ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوم وتعمل ايه الناس لما المعاني تتوم اهنوا وقولت ملهاش دعوة ومفيش بلح بيتزرع من غير نوى جبت الحرام على الحلال يكتروا أم الحرام أخذ الحلال وطيروا احنا في زمان الضحك اضحك بقى وكركر الكلب عض الأسد وخلى دمه يفر وإهرامك عالمر قالك مفيش سكر وخلي لو ما معكش ولو معاك حصر وقال يا مستطر لسه اللي جاي أفطر يا لعبك يا روني يا لعبك لحصي معاك ملعبي يا تعب اللي حبك وانتي بحب اللي دايما تعبك يا لعبك يا دنيا لعبك لسهلك تملي في صعبك لعبتي ليه انا دنيا بدوري خلاص وهلعب بيقولوا الدنيا غريبة عجيبة الدنيا بشكل غريب والصاحب صاحب صاحبه في وقت الشدة بيبقى قريب والجيب لو دايب يبقى العيب عالراجل صاحب الجيب والمال السايب لو مش سايب يبقى مفيش قليب والكلام الخايب خايب زيه لا يودي ولا بيجيب واللبن الرايب لو تتشقلب ما بيرجعش حليب والديب لو حبك اوعى تأمنه برضه هيفضل ديب عبت العايب ولا عتبته يبقى عليك العيب يا لعبك يا روني يا لعبك لحصي معاك بلعبي يا تعب اللي حبك وانتي تحب اللي دايما تعبك يا لعبك يا دنيا يا لعبك لسهلك تملي في صعبك لعبتني انا دنيا بدوري خلاص وهلعب زمان الشر والحقد بقى اكتر وخلي لو ما معكش ولو معاك حذر الدنيا فرصة والفرصة فرصة تلعبها يا تلعبها غرصة عليك هترسى والكل يصف يا خلي بكسة تشمت